وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه إيه؟ مخ العبادة. الدعاء هو العبادة، جميع العبادات مبناها على الدعاء. تصلي أول شيء إياك نعبد، تسأله الدعاء سؤال اهدنا الصراط المستقيم. الصيام للصائم إيه فرحتان، دعوتان عند فطره وعند إيه سحوره، مع فرحته دعوة. وكذلك الزكاة، كان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم عند زكواتهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يدعو لهم. وكذلك الحج كل ذكر من التلبية إلى التحلل إلى آخر لحظة. فكل العبادات تدور حول الإيه؟ الدعاء، لأن الدعاء محض التجاء إلى الله، وهذا هو المراد من العبودية، وهو التذلل والخضوع إلى المولى سبحانه وتعالى. ومن هنا كان صرف شيء من الدعاء لغير الله انصراف عن الله. والانصراف عن الله ايش يكون؟ شرك مع الله؟ لا، اخلص الدعاء الى الله. وهنا ناحية عامة وتعرضنا اليها عند اسماء الله الحسنى وعند الدعاء والدعاء بالاسم الاعظم، وكانت هناك المناسبة اجابة الدعاء حقيقة، او الاسم الذي تدعو به حقيقة في حالة اضطرارك. انظر ماذا يخطر على قلبك من اسماء الله او صفاته تسمه بها، هو الذي يتناسب مع حالتك تلك، وبقدر ما تخلص بينك وبين الله وتنفض عنك غبار المشاركة او المشاحة او التعلق تحقق بالاجابة. وأسانا سابقا في قضية سارة هاجر رضي الله تعالى عنه أو عليها السلام، حينما جاءت بإسماعيل وانتهى الماء وقامت تطلب الماء بين الصفا والمروة، معلوم ما في إغاثة هناك، ما أجابها في أول شوط ولا في الثاني ولا في الثالث، وتركت حتى سعت كم مرة 7 أشواط، كما يقول علماء الرياضيات العربية أو الانفرائد هو نهاية العدد. لماذا تترك حتى تتعب؟ كان لديها عتم وامل في ان ترى وراء الاكمة ما يغيثها، كانت تصعد الجبل لعلها ترى قادم رائح او غادي، ما يعني لا زالت خيوط الامل في الارض موجودة. وبعد مرة واثنين وثلاثة وخمسة وستة بقي عندها امل ولا شيء؟ ابدا. اذا انقطع الامل من الارض وتعلق الرجاء بالله، فكانت الاجابة السريعة، مهبل ولا ثقاء ولا مطر سحابة تجيها، عين تنبع من الصخر وتظل الى اليوم. هذا بقدر تمحص قلبها وصدق توجهها الى الله كانت الاجابة، وكانت الاغاثة وعظيم المنة في ذلك الوقت. ومن هنا وجب على المسلم حينما يتوجه الى المولى سبحانه بالدعاء، يجب ان يحاول اولا يهيئ نفسه بان يقطع كل مشاغل القلب وكل شواغل النفس عن الدنيا وعن الناس، ويتجه الى المولى سبحانه. ولذا اقرب ما يكون وهو ساجد، ما عنده احد ولا خايف احد ولا مشتغل باحد، جبهته على الارض ذلة لله، وبصره في الارض خاضعا لله، وليس هناك اي مشاغل ولا رجاء ولا الامال الا في الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان اقرب ما يكون الى الله، والله تعالى اعلم.